وَجَعَلْنَا لَكُمْ

بعضكم لبعض عدو الشياطين أولياء

حتى Ah!

وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما Yeah.

إن رحمت الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال ضلالة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء فاذكروا آلاء قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا in

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا الذين كذبوا شعيبا كان

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرا وكانوا عنها غافلين

الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا

نغفر لكم خطاياكم

فوقهم كأنه ظلام Sous-titrage لا يعلمون وأولي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها قل ادعوا شركاء والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا Yeah. سبحونه